الدولة أو الحاكم يأخذ هذا بنظام معين يعود مصلحته نفعه على المجتمع من غير أن يكون فيه حيف وظلم على من يؤخذ منه، هذا لا بأس به. لا، لماذا؟ لأنه لا يدخل في المخوص والوساوات، وإنما يدخل في باب التعاون، التعاون والتكافل على المسلمين. مثلا في بعض البلاد الإسلامية أو الإسلامية، نحن نتكلم في البلاد الإسلامية، ليس لها موارد، يعني ليس لها موارد طبيعية، لا زراعية ولا صناعية وكذا إلى آخره. طبعا يحتاجون إلى خدمات، يحتاجون إلى خدمات الطرق، يحتاجون إلى خدمات الكهرباء، يحتاجون إلى خدمات عامة. طيب الدولة في الأصل سواء كان في الشريعة في الإسلام أو في علوم السياسة، الدولة والحاكم مسؤول عن توفير الاحتياجات العامة، لأن كما يقول أهل السياسة الولاية، الولاية العامة عقد بين الوالي والمجتمع، بمعنى هو أخذ الولايات من أجل أن والسلطة وكذا إلى آخره، من أجل أن يقوم بخدمات الناس. طيب إذا لم يكن بيده شيء من المال كيف يخدمه؟ فإن كان طبعا من مستلزمات هذا العقد وهذه الولاية أن كل ما هو عام من الأموال فهو يرجع إلى مصلحة الوطن أو مصلحة الأمة، فيجب على الإمام أن يصرفه في مصالح الأمة. وإن لم يكن هناك موارد واحتاجوا إلى يعني خدمات معينة، لابد إذا من التعاون، لابد من التعاون. فإذا كان كذلك فلا بد، إن زاد عن الحد كان فيه يعني جنف وظلم وحيف وفيه غير يعني عدم مساواة، يأخذ من هذا ويترك هذا، وفيه إذا يدخل الظلم، هنا يأتي ويقول لك الولاية على المكوس وغصب الأموال هذه لا تجوز، فلا يجوز أن يعني، بل هي من المنكرات، أن يعني يأخذ مكس، وإذا كيل مكوس يعني مكس فهو ظلم. وأيضا إذا ولاه ليغصب أموال الناس هذا ظلم، فلا يجوز أيضا. فهذه الوسيلة محرمة وحكمها حكم أخذ أكل أموال الناس بالباطل. يقول وكذلك ترميم الخمور والأبضاع، يعني ترميم الخمور، لا أدري ماذا يريد الشيخ هنا بكلمة ترميم الخمور، يعني إذا أرأي كان يريد به أن من يتلف الخمر على صاحبها يضمن فيكون واليا، يعني يولى الإنسان على يعني حماية هذه الخمور وهي محرمة وفرض الضمان على من يطلبها، هذا فيه نظر وفيه تفصيل. طبعا تعرفون في الدولة الإسلامية منذ الفتوحات اللي دخلها أهل الكتاب الذين يعني يدخلون في أمن وأمان، وحتى غير الكتابيين الذي يدخل بأمان، يعني طبعا كما نعرف أن في الدولة الإسلامية فيه غير المسلمين عاشوا في البلاد الإسلامية ويعني استقر ابن المقام إلى آخره من الأمم الأخرى، ومنهم من دخل الإسلام ومن بقي على دينه، اليهود والنصارى وكذلك المجوس، المجوس لهم حكم وهو أن يقرون على دينهم بالشروط المعروفة. فما إذا أقر على دينه وهو يرى حل الخمر فلا يمنع من شربها، لكن يعني لها ضوابط، فلا يعلن ذلك ولا يبيعه على مسلم ولا كذا إلى آخره. إذا تجاوز هذا الحد وجب وجب منعه. فإن كان بينه وبين غيره يعني من يحل يعني يستبيحها ويمارسها من غير يعني أن يعلنها وشيرها بين الناس أو نحو ذلك، هذا جائز له لأنه حق، مو جائز له يعني شرعا، إنما حق له بحكم العقد، فلا يعني يتدخل في ذلك ولا يمنع ويمنع من ذلك أو أوذي بسبب ذلك، فهذا ظلم لأنه دخل أو بقي على عقد بينه وبين المسلمين على أذى، فلا يجوز لأحد أن يمنعه منه إلا إذا تجاوز الحد. يقول تضمين الخمور من غير هذه الشروط، تجاوز هذه الشروط هذا لا يجوز. يعني أول تضمين الخمور هذه ولاية، فإن كانت في حدود الجائز شرعا هذه ولايته ووسيلة إلى منعها وضبطها. وإن كان تجاوز بها الحد وقال له لا أمن كل من رأيته من مسلم أو غير مسلم في علنا أو كذا إلى آخره فمنعه وضمنه، هذا نقول له لا، هناك روابط لا بد أن تعمل في مثل هذا. وكذلك تضمين الأبراع والأبراع التي يحصل بها يعني فروج وأنكحة، فيجب هذه ولاية من الولايات، ولاية على أنكحة. نعم. يقول وكذلك كل إعانة على إثم وعدوان وفسوق وعصيان تأخذ حكم ذلك الإثم والعدوان والفسوق والعصيان. ويأتي الشيخ على مسألة استثنائية، وكل قاعدة في الدنيا، كل قاعدة في الدنيا لا استثناء، يعني القواعد سواء كانت القواعد المحسوسة تسمى قواعد الإيش العملية، قواعد الجبر والهندسة نحو ذلك، أو القواعد المعنوية في اللغات وكذا والأحكام والتشريع. يقول قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، هكذا يقول قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، لا من جهة كونها معصية بل من جهة كونها وسيلة إلى المصلحة. وقال هذا الكلام وذكر أمثلة ثم استثنى، واستثناه هو الصحيح. واسمع، يقول له ذلك أمثلة، يعني هي في ظاهرها أنها إعانة على معصية على إثم وعدوان كذا، لكن هي في الحقيقة ليست إعانة على معصية، ونحن قلنا إن الوسيلة إلى المعصية معصية ولا يجوز. حتى لو قلت إنها ليست، سميت الوسيلة إنها ليست معصية، فإذا ننظر هذه الأمثلة وننظر ما هو الحكم فيها. قال من ذلك ما يبذل في افتكاك الأسارة في الحروب، افتكاكهم يعني من الأسر، افتكاك الأسارة، هذا الذي يعطى للعدو من المال ليفك به الأسير، أليس فيه إعانة للعدو على قتال المسلمين وما بعد؟ لأنه مال يأخذونه فيستعينون به، من حيث شكله الظاهر أنك عمت الكفار بمال ليتقوى به فيما بعد المسلمين، لكن سببه ماذا؟ هو فك ذلك الأسير. فهل مثل هذا يكون إعانة على العدوان؟ الشيخ ذكر هذه الصورة، يعني فيها كأنها إعانة على مرصده، والواقع هو كما ذات الزيرك فيما بعد في الحقيقة ليست إعانة على مرصده، إنما هو تحقيق المصلحة عند رقبة. نعم سيأتي. قال لك فإنه يقول هذا يعني ما يبذل في افتكاك الأسارة فإنه حرام على آخذين، هذا صحيح، الذين يأخذون هذا المال ليفكوا الأسير، الذين يأخذونه حرام عليهم أخذ، لأنه أكل الأموال الناس بالباطل، ولما أسر هذا الأسير باطل فأخذ المال مقابله باطل. قال لكنه مباح، يعني إعطاؤه مباح بل مندوب لباذليه، مندوب لباذليه أن يبذل المال ليفك هذا الأسير. ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان مخادرة على ماله، يعني يأتي ويعتدي عليه ويقول له سأقتلك وأخذ المال، وليس له مناص إلا أن يعني لو لم يعطيه المال لقتله، قال يجوز له بل يجب بعض أهل العلم يقول لأنه يدفع نفسه يعطيه المال ينقذ حياته. قال إعطاؤه هنا بالنسبة للآخذ حرام عليه، أنه لا يأخذ، أنه لا يجوز له أن يأخذ مال غيره، هذا أخذ بأبطل الباطل، ليس بالباطل فقط بحيلة أو كذا، هذا بالارتكاب أو بتهديد بالارتكاب ممكن أكبر، فهو حرام عليه أن يأخذه، لكن يباح للآخذ المعطي أن يعطي إن كان لحياته. قال ويغلب شرط أن يغلب على ظن المعطي أنه أن ذلك يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه. طبعا إذا هنا بذل مال لعاصم أخذه بالباطل، وأنت كأنك في صورة فيها في هذه الصورة أعنته على هذا الباطل أنه أكل المال بالباطل أعطيته، لكن في الحقيقة هو ليس يعني على باطل، وإنما هو إنقاذ وتحقيق مصلحة أبدا. قال ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها، هنا يلزمها أن تبتدي بذلك المال حفاظا على يعني نفسها. الشيخ بعد أن ذكر هذه الثلاث الأمثلة قال وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، على التحقيق إذا نظرت فيه ونظرت إلى مآله فليس هو معاونة على الإثم والعدوان ولا على الفسوق والعصيان، لماذا؟ وإنما هو إعانة على درء هذه المفاسد، على درء هذه المفاسد. فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا. فإذا يصرف النظر عن كونها إعانة، قول يستعين بهذا المال على باطله أو كذا، إنما ننظر إلى ما حققته أو ما حققه هذا الفعل من جلب مصلحة ودرء مفسدة. إذا درع مفسدة القتل، سواء أراد أن يقتله ليأخذ مالها أو أراد أن يعني يرتكب فاحشة الزنا ومنعته بمالها أخذ مالها أو يعني نحو ذلك، فهو درع لهذه المفسدة وجلب لمصلحة إبقاء الروح إبقاء الحياة وإبقاء العفة عن المرأة عن أن ارتكب أو انتهى عرضها. ثم قال ذكر فائدة تتعلق بهذه وسبق أن أشرنا إليها. للوسائل أحكام المقاصد، لها يعني الوسائل تأخذ أحكام المقاصد كما ذكرنا، وأجور المقاصد وأوزارها أعظم من أجور الوسائل وأوزارها. طبعا أجر المقصد إذا توصلت إليه وفعلته ما في شك أنه أعظم من أجر الوسيلة. يعني من فائدة من ذكر هذا؟ فائدة منه أن قد يكون الإنسان قد بدأ بالوسيلة ثم لم يصل إلى المقصود، فيكتب له أجر أخذه بالوسيلة ولكن لا يكتب له أجر في محل المقصود. من أخذ بالوسيلة وهو حصل المقصود فيكتب له الأجران ويكون أجر المقصود أعظم. بل قد يكون بعض الناس يحقق المقصود من غير أن يحتاج إلى وسيلة من وسائله فيحقق له الأجر على فعل المقصود. قال فكل مقصود أفضل من وسيلته، وهذه قاعدة معروفة. وقد تكون بعض الوسائل أفضل من مقصود وسيلة أخرى. نحن قلنا أن الوسائل تبعا لمقاصدها، وتأخذ الوسيلة إذا قارنا بين الوسائل والمقاصد فما من شك أن المقاصد أفضل من الوسائل، لكن إذا قارنت بين الوسائل وال يعني بين وسيلة مقصود ووسيلة مقصود آخر، قد تكون الوسيلة إلى مقصد من مقاصد الشرع أفضل من مقصد آخر من المقاصد لأهمية المقصد الأول. وذكر مثلا مثالا قال لك فالتوسل إلى تخليص مسلم من القتل، التوسل يعني اتخاذ السبب لتخليص مسلم من أن يقتله من القتل أو من يعني وقوع في فوات روحه من الغرق أو الحرس أو كذا، التوسل إلى هذا المقصد أفضل قال لك من التصدق. وذكر مثالا أدنى كثيرا، قال أفضل من التصدق بشق تمرة. يعني فتوسل واحد مثلا بدأ بجهده وكذا إلى آخره وأخذ من ماله أو أعان شخصا على أن يتصدق بشيء يسير، يعني وطلب منه أن يتصدق كذا إلى آخره وحتى عليه، هذه وسيلة إلى صدقة يتصدق بشيء. هو الشخص ذكر شقة تمرة، يعني أدنى ما يمكن التصدق شقة تمرة أو أكله أو كذا أو شيء من المال أو حتى مهما أو بمال. لو قارنت بينه وبين وسيلة منع القتل أو يعني إزهاق الروح وجدت أن الوسيلة إلى منع إزهاق الروح أفضل لأنها أعظم أو المقصود منها أعظم. قال هذا في المأمورات والمنهيات، كما رأي المأمورات والمنهيات. ومعلوم يا إخوان أن المأمورات مأمورات درجات، مندوب وإيش وواجب، على القول على أن المباح ليس مأمورا به. والمنهيات أيضا نوعان، مكروه وحرام، هذه مأمورات المنهيات. طيب ما عدا ذلك ماذا نسميه؟ نسميها مباحات، تسمى مباحات أو تسمى عفو، يعني لا وجود فيها ولا تحريم. قال هذا في المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن صدرت وسائلها من فاعل مباح ومباح ثم صدرت الوسيلة من فاعل المباح نفسه كانت مباحة، نفعها دون نفع مقصودها كانت مباحة، نفعها دون نفع مقصودها. وإن صدرت من غير فاعل مباح ك كانت الوسيلة خيرا من مقصودها إلا أجر على المباح، والأجر مختص بوسيلته. المباحات ما هي؟ يعني مطلق الأكل والشراب، يعني الأكل والشرب واللبس، هذه مباحات. فمن اتخذ وسيلة من الوسائل لأن يعني يقتسي ثوبا، هذه يعني اكتساء الثوب أمر مباح من حيث الأصل. طبعا اللباس الساتر للعورة، انتدار اللباس الساتر للعورة، هذا واجب، لكن ما زاد على ذلك هذا مباح ثاني. فاتخذ وسيلة ليكتسي ثوبه، إذا الثوب ووسيلته إلى كلها مباح. أنت فعلت ذلك لنفسك، هذا كله مباح. من حيث الأجر والثواب لا أجر لك فيه ولا ثواب، من حيث إنه مباح ولا عقاب عليه. إلا ستر العورة. نحن قلنا في القدر المباح، أما الواجب فمعلوم. وسنأتي أيضا حتى على المباح أن قد يكون فيه أجر، بس الآن وضح صورة دفراتية. يكون هذا فعل المباح من فاعله، والوسيلة التي اتخذت اتخذها هو، إذا فالوسيلة مباحة إلى أمر مباح، إذا فلا أجر فيها، لأنه اتخذ مباحا والمباح يعني أقول لا عقاب فيه ولا ثواب. هذا تعريف المباح عند أهل أصول الفقه، مباح وما لا ما لا يأثم فاعله ولا يعاقب ثالث. قال فإن كان فعل المباح من فعل الوسيلة من شخص آخر ليحقق ذلك المباح لشخص غيره، فما حكم الوسيلة عندئذ؟ هي مباحة أصلا، أنها مباحة. يعني أنت عنده على أن مثلا قلت له بشراء هذا الثوب، مثلا بالثوب، والله الثوب الذي تريده يعني موجود في المكان الفلاني، والطريق إليه كذا، أو أخذت سيارتك وصلت إلى السوق الذي يباع فيه مثل هذا الثوب، يعني أنت حتى وسيلة إلى هذا. هذا الفعل كله من حين المباحة، لكن فعلك هذه الوسيلة تأخذ وجها آخر من الحكم، وهو أن يكون عليها أجر، يعني يكون لك فيها أجر، مع أن الأصل فيها أنها مباحة، إلا أن الأجر أنك أعنت أخاك المسلم على خير، على مصلحة له، ويكون أجرها خير، يعني لك مطلوب الأجر، وإن كان أصلا مباحة. يقول ولهذا يقول إن صدرت من غير فاعل المباح هي الوسيلة، كانت الوسيلة خيرا من مقصودها، إذ لا أجر على المباح، والأجر مختص بوسيلته، وأجر الآخرة خير وأبقى من منافع المباح الثانية. واستمر في تحقيق هذه القاعدة أو هذه المسألة، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقد أمر الرب بالتعاون على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى فإنه على حياته، بر يعني إسداء الخير للإنسان للناس. نعم، قال وكذلك درء المفاسد على المسلمين، فإن درءها يوجر عليه الأجر العظيم، ولا أجر للمدروءة عنه، يعني يدرء عنه المفسدة ليس له أجر، لأنه ما تدخل فيها، لكن الأجر لمن درءها. لمن درى نبقى لا بد قبل أن نتجاوز هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ، مسألة فعل المباح، وقال إن المباح لا أجر فيه، وأهل العلم في الأصول أصول الفقه يقولون المباح هو ما لا يؤجر، ما لا يصاب فاعله ولا يعاقب فاعله، وهذا من حيث أنه مباح. كل ما شئت من غير أن تتجاوز الحد هذا مباح لك، والبس ما شئت من غير أن تتجاوز الحد هذا مباح لك إلى آخره. لكن إذا نوى بفعل المباح أن يستعين به على الطاعة، انقلب هذا المباح إلى أن يكون مندوبا، فيكون له أجر مندوب، ويكون له أجر، بل يكون عمل الإنسان ممكن أن يكون عملك أيها الإنسان، عملك أيها الإنسان كله مباح. المباح منه طبعا هو المطلوب، لكن اختلاف المباح، والمباح أكثر، المباح للحياة أكثر، أنت تأكل ما شئت وتلبس ما شئت وتركب ما شئت من أعمام استطعت عليه وتسكن وكذا، كل هذه مباحات تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. إن كان والله لأنها مباح وتستمتع بها للحياة بحدود المشروع، فأنت في يعني إطار المباح الجائز لك الذي لا غير أو الذي لا حرج عليك فيه. وإن نويت به الاستعانة على طاعة الله كان لك في كل مباح تفعله وتنوي به الاستعانة يكون لك فيها أجر. والحديث المعروف وفي شيء امرأتك حسنة بل وفي بضع أحدكم صدقة. فأنت يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر فلا نعم. ثم مثلا يعني أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه الوزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال قاصدا العفة عفة نفسه وعفة من يعني معه زوجته. وبهذا نكون نحن يا أيها الإخوة المؤمنون في خير وفي نعم كبيرة لا نحصيها ولا ندركها. ومنها أن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم الكبيرة طبعا السمع والبصر والإحسان يعني كل أحاسيسنا كل ما خلقه الله فينا ثم ما حولنا مما خلقه الله لنا نستمتع به من الطعام والشراب والملبس والمكتب يعني كل الخيرات وإن تعدوا نعمة الله ما تحصوها. هذه النعم كلها من فضل الله الأعظم علينا لو نوينا بها إعمار الأرض التي خلقنا الله لإعمارها بالخير وبالدين وبالصلاة والاستعانة بها على ما على طاعة الله ورضا الله تتحول هذه المباحات وتجير إن صح هذا التعبير إلى حسابنا في ميزان الحسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم موافقة لفعل لمنهج رسوله العظيم ووفقنا لما يحب ويرضى. بقي معنا شيء قليل نكمله في هذه الفتره ونصف وقليل عن خمس دقائق من يراد ان تكون فائده. الامر بالمعروف وسيله الى تحصيل مصالح ذلك المعروف. هذا معروف معلوم. الامر بالمعروف وسيله نحن قلنا هذا الكلام في اول الدرس. الامر بالمعروف وسيله الى تحصيل مصالح ذلك المعروف. والمعروف بالمناسبه هذه نكرر القول فيه والا هو معلوم. المعروف كل ما رآه الشرع معروف. المعروف المعروف يعني كل ما أحله الشرع أو كل ما أمر به الشرع وأباح فهذا معروف. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع وهي درجة. قال وتختلف رتب شرفها هذه المصالح باختلاف رتب شرف مصالح ذلك المعروف. فإن كان ذلك المعروف موسع الوقت كان الأمر به موسعا وإن كان مضيق الوقت كان الأمر به مضيقا لئلا تفوت مصلحته. والنهي كذلك النهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر. تتفاوت رتبه بتفاوت رتب مفاسد ذلك المنكر وهو واجب على الفور. النهي عن المنكر نقول واجب على الفور. ليش؟ ما الفرق؟ قال لك الأمر بالمعروف قد يكون وقته موسع أما النهي عن المنكر فواجب على الفور. ليش؟ لأن الأمر بالمعروف فيه سعة من حيث أداؤه قد يعني إذا تأخر قد يتأخر قليلا بل إن بعض المعروف المأمورات بل يعني أعظم المأمورات أو من أعظم المأمورات ما كان فيه توسع في الوقت ما كان فيه سعة في الوقت. مثل ماذا؟ يعني مثلا أوقات الصلوات الصلاة المفروضة التي نصليها في اليوم يعني والليلة خمس مرات صلاة الظهر متى تبدأ ومتى تنتهي؟ لها وقت موسع. الصلاة من حيث هي أربع ركعات المفروضة لا تأخذ يعني كل خمس إلى سبع إلى يعني عشر دقائق لو أطال الإنسان في قراءته لكن وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله إلى وقت العصر وقت موسع. تستطيع أن تؤدي هذه الصلاة في ممكن عشر خمس أو أكثر من عشرين مرة الوقت موسع فالوقت موسع تأمر به يعني دخل وقت الصلاة قم يا فلان صل الصلاة ترى وجبت خلاص وجبت. إذا تستطيع أنك تلاحظه طبعا هو لا تجب عليه الجماعة مثلا أو كذا طلب الجماعة الجماعة واجبة على الرجل على المكلف واجبة أن يعني إذا حضر وقت الجماعة يجب عليه أن يحضرها ويجب عليك الذي عنده أن تنبهه إلى حضورها لكن ما وجب عليه الجماعة وهو في شغل وبعيد عن المسجد وكذا فالذي يجب عليك أن تذكره بأن وقت الصلاة دخل لكن لا يجب عليك أن تقول لا قم الآن صلي ها؟ لأنه قد يكون ناوي أن يصلي والوقت ساعة. أما المفسدة والمنكر فهذا يكون تفاوت رتبه بتفاوت رتبه مفاد ذلك المنكر وهو واجب على الفور، لأنه ما يصح أن تقر الإنسان على المنكر، يجب عليك أن تذكر عليه بالحق دفعا لمفسدة ذلك المنكر. ويعني فإذا لم فإنه لو تأخر لتحققت المفسدة ولم يحصل مقصود الشر. ولهذا يقولون أنه لا بد أن يكون على الفور، وأما الأمر فقد يكون على التراخي. ولا يتعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بفعل مستقل، لأن الأمر بفعل مستقل هذا يعني الشيخ توضيح هو تحصيل حاصل أو توضيح، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بأمر المستقبل محاضر أو بأمر قد مضى، الأمر المضى انتهى. نعم قد ينبغي لك أن تأمر وتذكر بالتوبة عما مضى، بالتوبة عما مضى، لا والتوبة هنا تكون مستقبلا. إذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون عن مستقبل، بفعل مستقبل حتى التوبة، لأن الأمر بالماضي تكليف بما لا يطاق، خلاص الماضي انتهى، مضى وانتهى. إن كان خيرا فإنما تذكر به وتحث عليه على أنه مستعين مستقبلا يعمل مثله، وإن كان شرا إنما تحثه على التوبة منه، والتوبة شيء مستقبل وليس شيء ماضي. قال لأن الأمر بالماضي بفعل ذلك الماضي تكليف بما لا يطاق إلا يصح طلب ما تحقق أو فات فيما مضى. ثم فمن لابس منكرا كان النهي عن إكماله وإتمامه، الذي مارس منكر من المنكرات، يعني أي منكر من المنكرات، نهيك ليس عن ما فعله من قبل وإنما عن الاستمرار فيه، عن الاستمرار فيه. قال كان النهي عن إكماله وإتمامه دون ما مضى منه، وأما ما مضى منه فلا يتعلق به نهي، بل يتعلق به إرشاد الجاهل إلى تحريمه ولوم العاقل على ملابسته. يأتي إشكال يذكره الشيخ ويجي ذلك، يعني كلنا نذكر كيف تقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون عن الماضي، طبعا لا يكون عن الماضي لأن ما مضى ما يعاد، لكن فيه قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذا ما جاء على يعني كيف عن الرسل بني إسرائيل، يعني الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن هو تكلم عن ماضي، لا يتناهون عن ما فعلوا، يقول تقديره كانوا لا يتناهون عن إنشاء منكر فعلوا، يعني ما الذي كانوا يفعلونه ما كانوا يتناهون عن إنشائه، وليس ما لم يكون لم ينهى عنهم انهم لم يقوموا يتناهون عن ذلك الماضي، لا عن ذلك الذي مضى حين فعله، حين فعله كانوا لا يتناهون عن انشاء منكر فعلوه او عن اتمام منكر ارادوه، فعبر بالفعل عن الاراده كما عبر بالقيام بالصلاه عن اراده القيام، او يكون التقدير كانوا لا يتناهون عن منكر ابتدؤوه او لابسوه، فقوله عليه الصلاه والسلام صلى بي جبريل الظهر حين زالت الشمس، صلى بي جبريل الظهر حين زالت الشمس، يقول معناه أراد هنا كانوا لا يتناهون عن منكر ابتدؤوه، وهنا قول صلى بي جبريل الظهر حين زالت الشمس، يعني بدأت الصلاة الظهر حين أو في وقت زوال الشمس. لعلنا نهتدي بهذا القدر، وأن الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجعلنا من استمع القول فاتبع أحسنه، ومن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباعه والأخذ بهديه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. وصلوا على رسول الله، وفق الله وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.